يقول من كان ماشيا أو يقود سيارة وهو يقرأ فمر بآية السجدة هل له أن يسجد للتلاوة؟ نعم يسجد بالإيمان، يعني يخفض رأسه يسيرا. يقول لم يتضح الإشكال إذا أحاله على أقل من دينه، مثلا تدين من زي 3000 أحاله على خالد الذي يطالبه ب2000، ألا يصح نأخذ من 2000 ثم يعود على المحيل فيأخذ 1000 الباقي؟ لا، ذكرنا لكم في الشرح بحيث أنه يقول له هو يطالب ب3 فيقول أنا أحولك بشرط مالك ال2000، فهنا تحول من حوالة إلى شبه بيع، وإذا كان مما يدخله الربا تكون معاملة ربوية. لكن لو قال له أنا أطالبه ب2000، أنا أطالبه ب2000، خذ منه ال2000 وأعطيك 1000، هذا ما في بأس. لكن أنا قلت لكم في الشرح ليس لك إلا 2000 فقط، فهنا لا يصح. يقول لم أفهم، لا يعتبر استقرار المحال فيه، قصه المحال به. بعطيكم مثال واضح، لو أنت أردت أن تشتري عمارة ب1,000,000 ريال وقلت لي الخيار شهر، فلو أتاك شخص يطالبك فلو أنت أردت أن تطالب شخص ب1,000,000 تحيل إليه ما يضر. فلو قلت لزميلك أنا اشتريت عمارة ب1,000,000 وأنا أطالبك ب1,000,000 حولتك عليه، فالمحال إليه سيتأكد هل اشتريت العمارة حتى أنا أدفع ولا ما اشتريت. نعم. يقول ما الفرق بين المحال به والمحال عليه؟ المحال به أحلتك بالدين الذي علي على الدين الذي على المخبز، هذا بس أنت اجعل الكلام بدل الضمائر حولها إلى اسم ظاهر، حولتك بالدين الذي علي، بالدين الذي أحلتك عليه في المخبز. نعم. يقول واحد عنده قطعة أرض اشتراها لأولاده أو لحفظ النقود مفروض عليه زكاة، لو كان عليها لم يخرج زكاة منذ 5 سنين فماذا يفعلها؟ هل ممكن يزكيها عند بيعها؟ إذا لم تعرضها للبيع ما فيها زكاة. فإذا أردت القطعة اشتريتها لأولادك يبنون بها عمارة أو بيتا ليس فيها زكاة. نعم.